أوصيكم يا أحبابنا بالحلم والعفو، وأن يعامل أحدكم أخاه بما يحب أن يعامله به أخوه، من الصفح والعفو ومقابلة الإساءة بالإحسان. وكونوا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من ابتلي فصبر، وأعطي فشكر، وظلم فغفر، وظلم فاستغفر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا الحديث رواه السيوطي.